التحدي، معركة بناء السد العالي، برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، إخراج مدحت زكي. اسمحولي بكلمة، الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية بس قولها بالبلاد. ادركنا يا ملك البلاد، ادركنا يا ملك البلاد، الجوع يا كلنا من هذا أيها الحاج؟ الشعب يا مولاي جاء يطلب النجدة. النجدة؟ من؟ من الموت. أنت تعلم يا مولاي كان النيل شحيحا هذا العام، لم يزرع أحد، لم يحصد، وعز القوت حتى مات الناس من الجوع. مات الناس من الجوع. ما أقصى هذا النيل حين يبخل بالماء على الوادي. المشكلة أنه لا أحد يقدر على مواجهة هذا النهر. وكيف تريد مواجهة النهر يا مولاي؟ لا أدري، لكن لا بد من وسيلة نسيطر بها على ماء هذا النهر كي نحمي أرواح الناس. لا بد، لا بد. لا شك أن الكل يتساءلون الآن، من هو هذا الحاكم وفي أي عصر؟ لكننا لن نذكر اسم الحاكم، لن نذكر عصره، فماذا تهم الأسماء ما دام الموقف يتكرر كل حين؟ المهم الآن هو أن الناس والحكام في كل العصور كانوا دوما يتساءلون، أما من سبيل للسيطرة على ماء النيل؟ وقد حاول النمحات الأول ذات يوم بعيد أن يجيب على التساؤل بشكل عملي، فبنى سدا في منطقة الفيوم، لكن الزمن كان أقوى من السد. وفي العصر الفاطمي حاول العالم العربي الحسن بن الهيثم أن يجيب عليه مرة أخرى ببناء سد على النيل، إلا أنه انتهى بالفشل، وظل السؤال ملحا، وظل الناس يقاسون، ظل الناس يتساءلون، أما من سبيل للسيطرة على ماء النيل؟ بل يوجد سبيل. انت مين؟ واحد منكم. اسمك ايه؟ اسمي جمال، جمال عبد الناصر حسين. وازاي ناوي تتحكم في ماء النيل؟ حبني عليه سد، سد عالي. طيب ما عندنا خزان اسوان؟ لا مش كفاية، احنا عايزين سد اكبر، سد اعلى، سد اقوى من الزمن، من الزلازل، من اي شيء. سد يقدر يحوش الميه مهما تعلى، ويدينا الميه اللي نعوزها لو النيل جه شحيح، ويوفر للناس الامان. هو ده السد اللي مصر محتاجاه. امشي فيه، امشي فيه واحنا وراك. جمال عبد الناصر يفكر في بناء السد عام 1953، وهو يشارك في وضع خطة تنمية إنتاجية لزيادة الدخل القومي بسرعة مضاعفة. وبالبحث وجد أن المهندس الإيطالي جاليولي والمهندس الزراعي دانينوس قد بدأ في دراسة المشروع منذ عام 1947، إلا أن العقبات الهندسية كانت أقوى منهما. وبالبحث وجد أيضا أن مهندسي وزارة الأشغال طوروا المشروع وإن لم يتغلبوا على كل المشاكل الهندسية. ووجد ثالثا أن مؤتمر السدود والقناطر الذي عقد في بلجيكا عام 1949 ساعد في التغلب على هذه العقبات. لكن المشروع الكبير ظل حبيس الأدراج حتى تحمس له القائد الوطني العظيم. سيادة الرئيس. ايوه. الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية جاي بناء على الميعاد اللي سيادتك حددته. يدخل يدخل حالا. اهلا اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا يا فندم. خير ان شاء الله. سعادتك طلبتني. كنت قلت لك تبعت جواب للبنك الدولي تعرض عليهم فكرة تمويل السد العالي. يا ترى ايه اللي تم بالخصوص ده؟ احنا بالفعل يا فندم بعتنا الجواب ده، لكن لسه الرد ما وصلنيش. مش ملاحظ ان الرد اتأخر؟ فعلا، لكن نديهم فرصة، اكيد بيدرسوا المشروع. على كل حال خليهم يدرسوا، احنا في الانتظار. درسوا المشروع كويس سيدي مدير البنك الدولي؟ دي دراسة وافية عنه. عموما اسمع نتائج دي باختصار شديد. النتيجة الاولى عدم تعرض مصر للجفاف او المجاعات في سنوات انخفاض النيل. والتانية؟ عدم تعرض مصر للاخطار في حالة الفيضانات العالية. والتالتة؟ التالتة توليد 10 مليار كيلو وات ساعة، وده هيسمح طبعا بإنارة الريف وإنشاء صناعات. في نتائج مهمة تانية؟ في كتير يا فندم. في مثلا إن مصر هتزرع 1,000,000 فدان جديدة. وهتحول 700,000 فدان من ري الحياض للري الدائم. وده غير إنها هتزرع 1,000,000 فدان أرز كل سنة. دي نتائج مذهلة. ومع ذلك أنا لسه ما كملتش. اتفضل كمل. بتقول الدراسة إن مصر هتكسب بحيرة صناعية هتمدها بالسمك اللي يكفيها طول العام، وهتوفر 2.5 مليون طن مازوت سنويا. ده طبعا غير تحسين الملاحة وتوفير مئات الملايين من العملات الأجنبية وتدريب 15,000 مواطن على حرف جديدة. كفاية كفاية كده أوي. أرجوك اديني الدراسة دي، انا لازم اعرضها فورا على مستر دالاس وزير خارجية امريكا. اتفضل يا مستر بلاك. مستر بلاك. افندم. انا قلت من الاول عبد الناصر ده مش هيجيبها لبره ابدا. يعني رأي سيادتك ايه يا مستر دالاس؟ نرفض التمويل؟ لا لا يا مستر بلاك، عبد الناصر عنيد جدا، لو قلنا له لا هيتحدانا، والتحدي هيخليه بطل قدام شعبه. طيب ايه رأي سيادتك؟ انا اقول لك يعني هنوصل عبد الناصر في الاول لحد اليأس. وبعدين؟ وبعد ما نوصله لليأس نلوح له بالامل، الامل المشروط. وضح يا مستر دالاس. نقول له عايزنا نمول السد، تسمح لنا بالإشراف على ميزانيتك. إذا وافق نبقى وصلنا لهدفنا. طيب إذا رفض؟ نوافق على التمويل، بس بشرط. شرط ايه؟ يبدأ المشروع بتمويل مصري. وبعد كده؟ بعد كده نتخلى عنه. انكشف قدام شعبه كراجل عاجز يسقط هو ونظامه في وقت واحد، وبكده برضه نسيطر على مصر. يا ده انت مش سهل ابدا يا مستر دالاس. سيدي الرئيس. ايوه. السيد شيبيلوف وزير خارجيه السوفيات في انتظار المقابله. خليه يتفضل. تحياتي يا سياده الرئيس. اهلا سيد شيبيلوف. في الحقيقه اني جئت لاعرض على سيادتكم عرضا محددا. ايه هو؟ تمويل مشروع السد العالي. وايه مطالبكم؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق. بل إذا كان لي أن أضيف فأنا أعرض على سيادتكم أن نقدم لكم قروضا طويلة الأجل دون قيد أو شرط. أمريكا واضح إنها مش عايزة تمول السد، وإنجلترا كمان نفس الشيء، والعرض السوفيتي مغري بلا شك، لكن رغم كده لازم اتأنى في قبوله عشان ما اديش فرصة لحد انه يقول مصر اتجهت للشيوعية. ما رأيك يا سيادة الرئيس؟ في الحقيقة العرض اللي قدمته عرض كريم جدا، لكن ارجو انكم تدونا فرصة لدراسته. امرك امرك سيادة الرئيس. ناصر بيحصرنا بسؤال. طيب وبعدين؟ ولا قبلين، مش هنمول المشروع. طيب هنرفض ازاي؟ ايه ده مستر بلاك، انت خايف ولا ايه؟ لا لا لا ابدا، بس يعني ايه الطريقة اللي هنرفض بيها؟ طلع بيان رسمي من البنك الدولي يعلم فيه رفض التمويل لان مصر دولة مفلسة. لكن دي اهانة لمصر. عارف، وحضرتك قلت قبل كده مفيش داعي نتحدى عبد الناصر. غيرت رأيي، هنتحداه اما اشوف هيعمل ايه. في البيان الامريكي يعني، لكن رغم كل شيء الموقف كده افضل لان النقط اتحطت فوق الحروف. فعلا الموقف دلوقتي بقى واضح، الغرب كله مش عايز مصر تبني السد، لكن احنا هنبنيه، ساعدونا ما ساعدوناش هنبنيه، حتى لو بالفوس والمقاطف هنبنيه. هما تحدونا واحنا قبلنا التحدي. والتمويل؟ شوف يا دكتور فوزي، انا ضابط، ومن الحاجات اللي بنتعلمها في الكلية الحربية ان الهجوم احسن وسيلة للدفاع. هم فاكرين ان الرفض هيخلينا ندافع عن نفسنا، انما لا، الرفض ده هيخليني اهاجم اكتر، وهم اللي لازم يقفوا موقف الدفاع. يعني ناوي تعمل ايه بالظبط يا سيادة الرئيس؟ ناوي امول اكبر جزء من المشروع محليا. ازاي؟ هأمم القناة. بس ده هيدخلنا في صراع مباشر مع الغرب كله، خصوصا انجلترا. وماله؟ ندخل الصراع. بس انجلترا دولة عظمى. لو خفنا من كل دولة عظمى مش هنقدر نبني طوبة واحدة في بلدنا. احنا سنقضي على الماضي باننا نستعيد حقوقنا في قناة السويس. هذه الاموال اموالنا. هذه القناة ملك لمصر لانها شركة مزعمة مصرية. حفرة قناة السويس بواسطة ابناء مصر 120,000 مصري ماتوا وهم بيحفروها. شركة قناة السويس اللي قاعدة بباريس شركة مغتصبة اغتصبت امتيازاتنا. ديليسيبس لما جه هنا كان جاي زي ما جاب لك عشان يتكلم معايا. نفس العملية. تاريخ لن يعيد نفسه بل بالعكس هنبني السد العالي وسنحصل على حقوقنا المغتصبة. هنبني السد العالي زي ما احنا عايزين. هنصمم على هذا. 35 مليون جنيه كل سنة بتاخدها شركة القناة. ناخدها احنا. $100 مليون كل سنة بتحصلها شركة القناة لمنفعة مصر. نحقق هذا الكلام يبقى $100 مليون نحصلهم احنا لمنفعة مصر برضه. ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الآتي. من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. انجلترا وفرنسا بدأوا الحرب يا سيادة الرئيس وإسرائيل متفقة معهم. عارف لكن مفيش حاجة من غير تمن. استعادة القناة وبنى السد يستاهلوا التضحية. ودلوقتي هتعمل ايه بالظبط يا سيادة الرئيس؟ مش انا اللي هعمل. مصر. مصر هي اللي هتعمل. بتطلع في دايين. ايوه امرك سيادة. مش عايز بيت واحد في بورسعيد دي يفضل سليم. كله يتحط على دماغ اللي فيه. اوكي سيادة. ايه رايك سيادة القائد؟ اظن ما عادش في مكان واحد يستخبى فيه الفدائيين. كده كويس عشان يفكروا 1000 مرة قبل ما يهاجموا معسكرات. اهدي الاحتراق دي جاي منين؟ جاي منين؟ الفدائيين سير. اضربوهم اضربوهم. شايف ليفتنت؟ بيموتوا لكن بيجي غيرهم، بيهجموا على الدبابات، بيضربوها بمولوتوف. اوه تكه حسن حسن. ايه الاخبار يا دكتور فوزي؟ انا يا فندم اللي عايز اسال، ايه اخبار الجبهه؟ الحرب ايدها نار والمتطوعين بيجوا من كل ناحيه. عظيم عظيم. والموقف السياسي برضه عظيم. رايي ان المعتدين هينسحبوا قريب جدا، وان مصر كسبت قناه السويس والسد العالي بضربه واحده. سيادة الرئيس، اسمح لي بعد أن زال عنكم آثار العدوان أن أجدد عرضنا القديم بتمويل السد. ومصر ترحب بهذا التعاون. إذن ليبدأ العمل على الفور. على بركة الله ليبدأ العمل. ومع بداية العمل بدأ المصريون في الكشف عن معدنهم. بدأوا يتدفقون من كل شبر إلى أسوان. يا حسن، على فين يا حسن؟ برضو رايح أسوان؟ إن شاء الله. وحسيب أرضك لمين يا حسن؟ البركة فيك أنت والولد. وحسيبنا أنا والولد لمين يا حسن؟ ربنا بالكل يا بهية. ده انت عمرك ما سبتنا يا حسن. كل وقت وله أدان. السد عاوز رجالة يا ولية. الحق القطر قبل ما يقوم. ما شاء الله يا اسطى حسن، بقيت سواق جرار قد الدنيا. البركة فيك يا اسطى علي. المهم، عارف النهارده هتشيل منين؟ ايوه من الجبل. طب يلا بينا، يلا توكل على الله. وادي الجبل. يلا يا رجاله، عملوا لنا خلينا نمشي. والله ونخ الجبل يا ولد، كان واحد قوي في الاول، لكن عزم الرجاله غلب عزم الجبال. الله يحميكم يا ولد بلدنا. حسن يا حسن حسن، في صخر جوه من الجبل. ايه يا حسن؟ كثيرون من أبناء مصر سقطوا من فوق الجبل، أو سقط الجبل فوقهم، انفجرت فيهم شحنات الديناميت، أو أعيتهم شمس الصيف في أسوان، وترملت نساء، وتيتم أطفال. لكن السد مضى في طريقه، ومضى شعب مصر في طريق التضحيات. واخدنا ورايا على فين يا بوي؟ خلاص يا ولدي، راح نسيب النوبة ونسيب دارنا. اهو راح نسيب الدار والنخلة اللي بتشعبط فيها. والنخلة يا ولدي اللي هتتشعبط فيها. وحنروح على فين يا بوي؟ راح نروح بلد تانية. لكن انا مش عاوز امشي من هنا يا بوي. ومين يا ولدي عايز يمشي من هنا؟ على عيني ولا الدار والارض. لكن معلش، عشان السد العالي يا ولدي نتحمله. اي نتحمله يا ولدي. تحمل الجميع، وبدأت صورة السد تتضح. وفي 15 مايو تم لأول مرة في التاريخ تحويل النيل على مجراه القديم إلى مجرى جديد. السد يحمي مصر منذ اللحظة الأولى، بالتحديد منذ عام 1964. باشمهندس ناوي يا باشمهندس ناوي. أيوه في إيه يا باشمهندس؟ حاجة غريبة جدا، المية المياه الحمراء ظهرت في النيل يا باشمهندس. إيه بتقول إيه؟ ده لسه على ميعادها 15 يوم. وده يعني إيه يا باشمهندس؟ يعني النيل السنة دي عالي قوي. طب والعمل؟ لازم نعلي السد بسرعة عشان البلد ما تغرقش. اسمع، روح بلغ النقل والتحمير وشركات الاسمنت المسلح والكل، بلغهم يسيبوا كل حاجة ويجوني حالا. حاضر يا فندم. الحمد لله الحمد لله، سد عيلي زي ما سعادتك امرت. الحمد لله، تبقوا حميتوا مصر يا اولاد من فيضان الله اعلم كان ممكن يعمل فيها ايه. الحمد لله الحمد لله. وبعد 10 سنوات كاملة انتهى العمل العظيم. انتهى السد بارتفاع 111 متر وبلغ طوله عند القمة 3600 متر. أما حجم المواد التي استخدمت فيه فبلغ 43 مليون مترا مكعبا. وأما تكاليف البناء فكانت 460 مليون جنيه، أي لا تزيد عن ثمن عمارتين من العمارات التي تقام الآن على شاطئ النيل. ومنذ اكتمل السد العالي تغيرت الصورة في مصر عن كل ما عداها. لم يعد النيل يفيض كما كان منذ عام 1979. راحت بلاد إفريقية تقاسي من الجفاف، راح الكل يصرخ يشكو، مات الزرع، ضاع اللون الأخضر، لم يعد للأرض والشجر ووجوه الناس سوى اللون الأصفر. لم يعد في بلاد إفريقية التي تعاني من الجفاف سوى الجوع والموت عدا مصر. في مصر لا زال الناس يزرعون، يحصدون، يأكلون، ينعمون بضوء الكهرباء المتولد من السد، سد مصر العالي العظيم. ولا زالت روح عبد الناصر ترفرف بيننا تقول: أنا اديت مصر كتير، اديتها عمري، دمي، وخط معاكم واحدة من أهم معاركها، معركة السد العالي. وكل أملي إن الناس في الكفور والنجوع كل ما تنور لمبة كهرباء أو تشوف شبر أرض جديد بينزرع أو مصنع جديد بيقوم على كهربة السد، أملي إنهم يفتكروا إنه كان فيه راجل في تاريخ مصر اسمه جمال، جمال عبد الناصر حسين. التحدي، معركة بناء السد العالي، بطولة عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، آمال شريف، أنور عبد العزيز، عادل المهلمي، شوقي بركة، مدحت مرسي، عادل الطبجي، نجيب عبده، عبد العزيز مخيون، محمد ناجي، إبراهيم يسري، أحمد حسن، محمود جليفون، والطفل سامح مجاهد. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. التحدي معركة بناء السد العالي برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، إخراج مدحت زكي. بالأخطار بالأخطار بالأخطار.